تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الحاتف. نعم. نعم. اي نعم. لو سمحت في عندي سؤال. تفضل. فيه واحد مديون. اقول واحد مديون. اسمع. نعم. وانا من ضمن اللي مدينينه. وهو فقير فقير للغاية. اي نعم. هل مثلا زكاة يجوز ان يعطيها زكاة زكاة من مالي ولا لا؟ يجوز ان تعطيه من زكاتك؟ نعم. اي اي يجوز يعني. ولكن احسن من هذا يعني ابي منه مبلغ. انا اقول احسن من هذا سم ان تبحث من الذي يطلبونه. ما اسمعك. اقول ان تبحث سم عن الذي يطلبونه. نعم نعم. اسأل من اللي يطلبونه. صوتك بعيد شوي لو سمحت. اقول اسأل عن اللي يطلبونه من هم. نعم. اسأل من الذي يطلبونه. اي هو مثل أن تطلبه مثل 1000 ريال. نعم. واحد يطلبه 1000 ريال. نعم. وثالث يطلبه 1000 ريال. نعم. خذ 2000 من زكاتك واعطها الذي يطلبونه. ما اعطيها اياه هو. لا لانك لو تعطيها اياه يمكن يضيعه. هو في حاجة طال عمرك. أقول في حاجة أكل وشرب يعني. البيت مليان أطفال وبيت إيجار. لا بأس أعطه. فهم؟ لا بأس أن تعطيه. أعطيه هو بنفسه. نعم. أعطيه هو بنفسه. أعطيه أنا. إيه أقول لا بأس أعطه. بارك الله فيك. يعني أعطيه من الزكاة ما لا بأس. أي نعم. بارك الله فيك. وفيكم.